يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا. أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عاطفتي نحو ديني. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن الشيخ عبد الحميد الكشكي ده يعني كان خطيبا من الطراز الاول. كم من ترقيات عرضت، وكم من مناصب قسمت، وكم من اراعات سيرت، وكم من مسؤولين صاروني في قيسي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احجبي اماما وامسي اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. شرفت بانني كنت معه في فتره من الفترات، وكان رجلا يعني يبكيك ويضحكك في آن واحد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً.